بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان والإضلال أو المجالات التي يقوم فيها الشيطان بالإضلال. ذكرنا اهتمامه بالجوانب الفكرية والثقافية واهتمامه خصوصا بالجوانب الدينية باعتبار أن لها جمهورا كبيرا، ولذلك الشيطان يحاول أن يمتطي ويستحوذ على من لديهم سمعة دينية كعلماء أو كبار علماء أو مؤسسات دينية كاملة، بحيث يستطيع من خلالها أن ينشر الفتاوى والبيانات التي يريد. وطبعا هذا ليس فقط بالنسبة للمسلمين، كل الأديان يحاول أن يخترقها. وكما ذكرنا الشيطان من ذكائه أنه لا يأتي لتغيير كل شيء، مثلا تجد شخص يتكلم مثلا معاني سليمة يعني في الظاهر، ولكن الشيطان يزج فيها بعض السموم التي تؤثر تأثيرا. مثلا عندما يأتي الجهاد، فالمؤمنون يتكلم عالم خطيب عن الجهاد كلام طويل جدا، ثم في الأخير ماذا يفعل هذا الخطيب؟ يحرض استعمال هذه الوسيلة لقتل لمواجهة الكيان الصهيوني أو للأمريكا أو للمستعمرين، وإنما لمواجهة إخوانه وضرب إخوانه. وبالتالي الشيطان لا يبالي أن هذا الشخص يتكلم عن الجهاد أو يقرأ القرآن الكريم أو يذكر الله ذكرا كثيرا. الشيطان يهمه النتيجة، وهي استعمال هذا المصطلح كما ذكرنا في القتل وفي الدمار وفي إحداث الفتن. هكذا تحدث السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن دلالة قوله تعالى قال فبما عن الشيطان قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. على أنواع التضليل، هذه الآية الكريمة أن الشيطان لا يترك مجال، الأيدي الخلف كل مكان، على أنواع التضليل التي يمارسها الشيطان. قال نأتي لنتحدث على ضوء النص القرآني قال فبما أغويتني، يعني أنه سلك طريق الغواية. طبعا هو ينسب الله تعالى أنه أغواه، مع أن الغواية في الحقيقة كانت أن الشيطان هو الذي تسبب في غواية نفسه، هو الذي لم يزكي نفسه، هو الذي لم يطهرها عن الكبر. وهكذا يعني الذين يقولون بالجبر يتصورون أن الله تعالى هو الذي، مثل ما كاد المشركون لو شاء الله ما أشركنا، مع أن الله تعالى شاء لهم أن يهتدوا، ولكن دائما صاحب المنحرف ينسب الأمور لغير أهلها، دائما يتصور أنه مظلوم. فهنا الشيطان يتصور أن الله تعالى عندما أمره بالسجود لآدم هو الذي تسبب في إغوائه، ولو أنه لم يأمره بالسجود له لم يغوي، صار يتحكم في الله، يقول له أنت لو أنك لم تأمرني بالسجود لما غويت، أنت بأمرك لي حصل لهذا الأمر. مثل ما ذكر يعني في صفين معاوية وعمر بن العاص عندما قيل لهم الحديث طبعا المعروف أن عمار تقتله الفئة الباغية، فقالوا يعني الحل بسيط، نحن لم نقتله، إنما قتله الذي أحضره، الذي جاء به للمعركة هو الذي قتله، هو الذي تسبب في قتله. فهكذا الشيطان يقول هذا الكلام، يقول لله سبحانه وتعالى فبما أغويتني، أي أنك أنت لأنك أمرتني بهذا الأمر، وأنت تعلم طباعي وتعلم فطرتي وتعلم أني لا أحب السجود لآدم، فعندما أمرتني بذلك أنت سبب فيما حصل لي. يقول سيد عبد الملك يعني أنه سلك طريق الغواية وسقط في طريق الغواية، وهذه كارثة ومشكلة كبيرة وخسارة رهيبة، وليس لأن الله هو الذي أغواه، الله تعالى مستحيل، الله خذله طرده من ساحة الرحمة، فهو توعد مقسما لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان عندما حصل هذا قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يقول هذا أولا. هنا تحددت طبيعة الحرب ما بين البشر وبين الشيطان، يعني الشيطان سيقعد ويحول بين العباد والسير في الطريق المستقيم، إما بالبعد الكلي عنه أو بالانحراف، يسير خطوة ثم ينحرف يمينا وشمالا. يقول هنا تحدد طبيعة الحرب بين البشر والشيطان وحقيقة وطبيعة هذا الصراع ما بين البشر والشيطان، هذه حربه معنا، هذه طريقته في الاستهداف لنا، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أقعد لصدهم، عملية صد لنا عن صراط الله المستقيم في كل ما فيها من أعمال، كل ما فيها من مواقف، كل ما فيها من التزامات أخلاقية. ثم تحدث عن معنى الصراط المستقيم الذي يحاول الشيطان تضليل الإنسان عنه، فقال هو منهج حياتي، يعني الصراط المستقيم هو منهج حياتي، فيه ما نعمل وفيه ما نترك، يعني هذا الصراط الذي وضحه الله تعالى من خلال القرآن الكريم ومن خلال أعلام الهدى، من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله، من خلال الإمام علي، من خلال هؤلاء الذين مثلوا الصراط المستقيم بسلوكهم، صراط اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول هو منهج حياة، فيه ما نعمل فيه ما نترك، التزامات عملية أن نعمل شيئا أن نترك شيئا آخر، التزامات أخلاقية، فيه مواقف، فيه تضحية، فيه كل ما شرعه الله لنا وأمرنا به. هذا هو الصراط المستقيم، هو أشبه بطريق نمشي فيها، منهج حياة، لأن الحياة هذه حركة، مسيرة نتحرك فيها، مسيرة نتجه فيها، فيما نعمل، فيما نضحي، فيما نقف، فيما نلتزمه من التزامات. ثم ذكر الأساليب التي يمارسها الشيطان في الصد عن الصراط المستقيم، فقال من أهم ما يركز عليه الشيطان هو صد لنا، التخذيل لنا، التثبيط لنا عن كل عمل صالح، عن كل خطوة عملية مهمة نكسب بها رضا الله وفيها الخير لأنفسنا. الصد يقعد قدامك في الطريق، يحاول أن يردك، أن يخذلك، أن يخذلك، أن يثبطك، أن يدفعك نحو التقاعس، نحو التخاذل، نحو الفتور، أن يفقدك العزم، الاهتمام، التوجه الجاد. ثم تحدث عن قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ودلالتي على الأساليب التي يستخدمها الشيطان. قال هو هنا يحكي أنه سيستخدم كل الأساليب والوسائل بهدف التأثير علينا والإغواء لنا. لماذا؟ قال هو يعرف أن طبيعة النفس البشرية تتفاوت من إنسان إلى آخر في الميول والرغبات والتوجهات والاهتمامات بمستويات متفاوتة. البشر بطبيعتهم، هذا الإنسان قد يكون عنده توجهات معينة، يركز على أشياء معينة، اهتمامات معينة. يقول بعض الناس مثلا لديه طموح، يحرص ويرغب أن يكون له اعتبار أو دور معنوي، أهمية، وجاهة، شهرة، سمعة، فالشيطان سيشتغل عليه في هذه الميول، في هذه الرغبات، مثل ما ذكرنا عن الشيطان والأهواء، ويستغل هذه الرغبات في هذا التوجه، سيدخل له من هذا المدخل وسيدفعه إلى أن يتجه في هذا اتجاها سلبيا، ويعتمد على وسائل سلبية وتصرفات فيها معصية الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر مثالا آخر على رغبات بشرية أخرى، فقال البعض توجهاته وطموحاته ورغباته نحو زائد من نحو أمور مادية، طماع، يريد المال، يريد أن يكسب ثروة كبيرة، اتجاهه في هذا الحياة نحو هذا الجانب بشكل رئيسي وأكثر من أي اهتمامات أخرى ورغبات أخرى، فالشيطان يدخل إليه كذلك من هذا الجانب. رغبات أخرى، قال البعض مثلا أكثر ميوله، أكثر رغباته نحو جوانب أخلاقية، يرغب مثلا في المتعة الجنسية، الميول الحرافية الشهوانية، تركيزه على نحو أكثر في هذا الجانب، فشيطان يركز عليه في هذه المسألة. وهكذا كل إنسان طبعا يجد في الواقع كل ما يخدم المشروع الشيطاني. قال مثلا إنسان عنده غضب، عنده انفعال، عنده شدة، يحاول أن يدخل له من هذا المدخل. ثم ذكر استفادة الشيطان من كل الرغبات البشرية، قال وهكذا يدخل لكل إنسان من المدخل الذي يناسبه، حتى أحيانا من العناوين الدينية. البعض مثلا قد يكون لديه توجه ديني واعتبارات دينية فيغويه من هذا الجانب، يكون توجه ديني وفي نفس الوقت عدواني فيستغل عدوانيته في تحويل دينه إلى هذا الدين، شخص متدين ولكن يميل إلى الأساطير والخرافات فيحول دينه إلى دين خرافي، وهكذا يعني يمزج بين دينه وبين الجوانب النفسية فيه فيحوله إلى دين مزاجي متناسب مع طبيعته. يقول لا يتجه إليه في مسألة ليس له إليه التفات ولن يتفاعل معها أي تفاعل، سيجعله ينافس مثلا في المقامات الدينية والاعتبار الديني، ويصبح تنافس وصراع بينه، يعني حتى أحيانا ناس يسمون أنفسهم علماء يتصارعون، بعضهم يقول سرق لي فلان الفكرة، أنا الذي أتيت بهذه الفكرة، وبالتالي يصبح الدين وكأنه أفكار يتسابق الناس ويسجلون براءة اختراع تلك الفكرة، وهذه فكرة لم يسبقني إليها أحد إلى آخره، ويطلب الشهرة ويطلب السمعة، وربما يعني عندما تكون له مثل مؤلفات أو إنتاجات يتاجر بها ويبيعها بأثمان غالية ويكسب وراءها مالا كثيرا، ويقول هذه كلها لي إلى آخره، مثل ما عائض القرني كتاب طبعا معروف لا تحزن، وقال هذا در علي إضرارات ضخمة. وطبعا هذا مع كونه هو نفسه يقول يعني عن يقرأ القرآن ويقول بأن الأنبياء كانوا يقولون قل لا أسألكم عليه أجرا إلى آخره. وبعض بعضهم تجد صراع كبير مع مؤسسات ودور النشر وغيرها بسبب هذه الأمور، نتيجة أن الغرض ليس هو الهدي الإلهي، الغرض هو هذه المعاني أو هذه المادة أو هذا الشهرة ونحوها. ثم ذكر دلالة قوله تعالى من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم على ذلك، فقال إذا أتى لك من جانب لم تتفاعل معه، يعني الشيطان يأتي مثلا من جانب معين فيرى أن الإنسان لم يتفاعل معه في ذلك الجانب، سيبحث عن جانب آخر ولا يهمه، هو المهم أن يغوي الإنسان، إذا لم يؤثر فيه جانب يأتيه من الجانب الآخر، وهكذا يبحث عن الجانب الذي يمكن أن يتفاعل معه فيه، ومن خلاله تبدأ مسيرة الغوية. وفي الأخير كما يقال كل الطرق تؤدي إلى تلك النتيجة، إلى نتيجة واحدة وهي تحويل ذلك الإنسان وعبر خطوات كثيرة إلى حزب الشيطان، إلى أنصار. طبعا الشيطان هدفه الأكبر ليس الإغواء البسيط الذي قد يستغفر صاحبه ويتوب، هدفه هو تحويل الإنسان إلى شيطان، إلى ولي له، إلى جندي من جنوده ليمارس دوره في التضليل. يقول إذا أتى لك من جانب لم تتفاعل معه سيبحث عن جانب آخر قد تتفاعل معه، ولن يستفيد الشيطان في ذلك إلا من خلال هوى نفسك أنت، ميلك أنت، الانحراف من جانبك أنت، لن يجبرك، لن يغصبك غصبا عنك، لن يقصرك قصرا ويأخذ بيدك رغما عنك في الاتجاه الخطأ. الله تعالى ذكر هذا الأمر، الشيطان ليس له سلطان على البشر إلا من خلال الوسوسة فقط في أي مجال من المجالات، مجالات دينية، مجالات دنيوية. طبعا هو إذا مارس ما يسمى بتلك السلطة أو ذلك الجبر وربما القهر والاستبداد وغيره يمارسها عبر جنوده من البشر ويحرضهم، لكن بالنسبة لي وهنا هذا معنى أجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني هو هنا ليس بالشيطان له جنود وله جيش وله سيوف وله فرسان وله مشاة كما يقال، وإنما هو من خلال جنوده، من خلال الذين سيطر عليه، وبالتالي صار يستعملهم لضرب المؤمنين. وهو هنا يخوف من هذا الباب، يخوف المؤمنين أو يخوف الذين يخافون منه من هذا الباب. يقول مجالات دنيوية، مجالات أخلاقية، كل هذه مجالات شيطان تتعلق بالالتزامات الأخلاقية، يأتي من كل جانب إلى أي جانب من الجوانب هو يستفيد فقط وفقط من رغبتك أنت، من انحرافك أنت، من قابليتك أنت، من تفاعلك أنت، وانزلاقاتك أنت، عندما تميل أنت نحوه فيدفعك أكثر ويشجعك أكثر ويشجعك على ذلك أكثر. أحيانا كثيرة يكون دوره فقط تشجيع، ليس دوره أن يملي، فقط يشجع. شخص يبدأ فقط هو يعني مثل ما الهداية، الذين اهتدوا زادهم هدى، الله تعالى يؤيدهم ويدعمهم ويوفر لهم السبل التي تزيد في هدايتهم، كذلك الشيطان يشجع هؤلاء، يعرف بعضهم على بعض، يعرفه بالمنحرفين، فيزداد تفاعلهم ويزداد عناد ويزداد طبعا استفادتهم بعضهم من بعض. ثم استدل بقوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فقال هو ما يمتلك سلطة عليك أنت، الشيطان لا يملك سلطة على الإنسان، فيأخذ بيدك رغم عنك. وهنا طبعا النصوص كالقرآن كما أنه يحذرنا يبين أن الشيطان ضعيف، ولهذا في بعض الأحاديث أن رجل عاثر فقال تعس الشيطان، قال لا تخل، قل بسم الله. الشيطان إذا ذكرته وتوهم أنه استطاع أن يعثر وتسقط يعني يتعاظم، لا، قل بسم الله، قل بسم الله هكذا، يعني الشيطان ليس له سلطة، والذين يعظمونه في الحقيقة هم يعطونه فوق قدره، مثل ما الذين يفعلون مع اليهود يعظمونهم ويعتبرونهم العدو الذي لا يغلب وصاحب القوة التي لا تقهر، مثل ما يقولون أمريكا وغيرها، بحيث يجعلونها يقيمون حرب نفسية، ليس كذلك. الله تعالى يبين أن الشيطان ضعيف وأنه لا يستطيع أن يؤدي دوره إلا إذا الإنسان سلم له زمام نفسه، مثل ما الدول، يعني كان في إمكان السعودية مثلا أن لا تكون مستسلمة لأمريكا، أن لا تأخذ منها ما تشاء من أموالها ولا تنهبها، ولكن هم الذين سلموا أنفسهم. وبالتالي مثل ما نراه من شياطين البشر كذلك يمارس الشيطان شيطانته، الشيطان الخفي شيطان الجن يمارس أيضا نفس الدور، فمن استسلم له أساقه أو أذاقه كل ألوان المنكر وأذاقه معها كل ألوان العذاب. والحمد لله رب العالمين.